أبي داود. وصلنا في أبي داود إلى باب المسألة في المساجد، الحديث رقم 1670. نعم. قال أبو داود رحمه الله: باب المسألة في المساجد. حدثنا بشر بن آدم، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. نعم، في رواية أخرى قال: وجدت عند الباب. السائل إذا كان عند الباب وما أزعج الناس ما تقول شيء، كيف؟ لكن إذا أزعج الناس هو اللي فيه الكلام، إن المساجد لم تبنى لهذا، مثل نشدان الضالة ومثل البيع في المسجد. ولا يعرف إن السائلين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقفون يسألون، ما يعرف ولا حادثة واحدة. يجلسون عند الباب مثل يلقاه أبو بكر ولا غيره يعطي، لأن المساجد لم تبنى لهذا. أشد منه نشدان الضالة، يعني الآن مو بيسألك من فلوسك، يدور فلوسه، ومع ذلك تقول لا رد الله عليك. فكيف اللي يجي يشغلهم عن التسبيح والتهليل اللي بنيت المساجد لأجله؟ يذكر فقط حادثة واحدة، إن الإمام نفسه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى القبيلة اللي جو وفيهم فقر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسبيح قام وقال للناس: اتصدقوا على أخوانكم. هذا غير صورة الآن إن كل فرض يجي واحد يشغلهم عن التسبيح والتهليل. ولذلك أحمد ومالك والأئمة ينهون عن ذلك، ويقال لهم المساجد لم تبنى لذلك. فكيف الآن إذا كان كثير منها خداع، وبعضهم شبكات وإجرام وغيره، تأتينا التعاميم، تعميم تلو تعميم، إنهم يجدون عندهم من الأشياء، يعني ما هو بكلهم، بس حتى الصادق منهم لازم يفهم إن اختار المكان الخطأ، المساجد لم تبنى لهذا، بنيت القرآن والصلاة والتسبيح. وكيف يشغلون الناس الآن؟ والتعاطف صحيح، الناس يتعاطفون، لو أنت تسكته الناس يتعاطفون، بل أنا لاحظت كم مرة اللي تسكته يجي فلوس أكثر، يعني كل الناس يروحون يكبون عليه كيف، بس أهم شيء لا يخالف السنة يزعج الناس. نعم. باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل. حدثنا أبو العباس القلوري، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي، حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني هذا أمر عظيم، وجه الله عز وجل تسأل به اللعاعة من الدنيا، تقول أسألك بوجه الله. هذا ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، من باب تعظيم الرب جل وعلا تسأل به الدنيا وتقول بوجه الله. نعم. باب عطية من سأل بالله عز وجل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. الشاهد فيه: من سأل بالله فأعطوه، إذا كان يعني سلك السبيل، يعني جاء بالسنة وكذا وقال أسألك بالله تعطيه إذا استطعت، قدر استطاعتك. نعم. أحيانا بعض السائلين في المسائل العلمية يقولك أسألك بالله أن تجيب علي، أو أسألك بالله أن ترد علي، طيب ما أقدر، ما عندي جواب، ليس معناه أنه إلزام، قدر استطاعتك. نعم. باب الرجل يخرج من ماله. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لو جعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم. يقول أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وهذا من الشدة في الإنكار، يأتي بصدقة وما يملك غيرها، ثم يقول أنه قد يكون بعد ذلك يستكف الناس يطلبهم. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يقول هنا الاختيار أن يستبقي لنفسه قوتا ولا ينخلع ماله كله لما يخاف عليه من فتنة الفقر. الفقر لفتنة وقد تضر في دينه، وشدة نزاع النفس إلى ما خرج من يده، فقد يندم فيذهب ماله ويبطل أجره. ترى أحيانا تطور الأمر كذا، يكون عنده حالة يعني زيادة إيمان ويتصرف التصرف هذا، ومن بعد ذلك يندم فيبطل ماله ويذهب أجره ويصير كلا على الناس. فإن قال قائل طيب الصديق لماذا قبل منه ماله كله؟ فالجواب قال لما يعلم من صحة يقينه وقوة دينه، ولأنه تاجر حتى لو أنفق مال هذا كله أهل تجارة يعرفون مداخله ومخارجه ولهم، فيستطيع بإذن الله يعوض. لكن هذا لا، ما يملك إلا هذا ودفعها، يذهب يستكف الناس. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. نعم. حدثنا إسماعيل بن ذلك مر معنا في الموطأ أن لو نذر بماله كله نمضي كم؟ الثلث، حديث أبي لبابة، ما نمضي إلا الثلث فقط. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياذ بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له بثوبين ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك. نعم صاح به، شوف حتى هذا أشتد عليه، هو الآن جاي يطلب وواضح عليه المسكن، فلما أعطوه ثياب تصدق بنصفة أو ثوبين تصدق بواحد، فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ عنا ثوبك، لأنه أحوج يكون عنده فقه. الله عز وجل قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزايد، معنى العفو الزايد يعني عن قوته. إذا كان يعلم من نفسه قوة يقين وأنه بيصبر مثل أبو بكر وأنه فيه ينبت بسرعة لو أنفق ماله كله، يعرف مداخل ومخارج مثل عبد الرحمن بن عوف لما هاجر ما عنده ولا ذرة، راح للسوق ضحى بس ورجعوا عنده وزن نواة من ذهب، هو ما معشي، يعرف أهل تجارة أهل مكة. إذا كان يعرف من نفسه أن ينبت بسرعة وكذا وعنده قوة يقين هذا مثل أبو بكر. أما عامة الناس ما يؤمرون بهذا، يقال خذ عنا مالك كف عنا نفسك وأنفق عن ظهر غنى، وليس الغنى الفاحش لا، يعني ما زاد عن القوت العفو. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول الأول في الأول. وفيه أيضا الشدة في الإنكار، صاحب البيضة يعني هو جاي بيتصدق ومع ذلك حذفه بها عليه الصلاة والسلام من خلفه، لو أصابته لعقرته أو لأوجعته، ففيه أن الحكمة أحيانا هكذا وهكذا، وهذا جاي يتصدق وصاح عليه، ليس دائما لين. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ أفضل قال جهد المقل وأبدأ بمن تعول. كذلك يجوز، يعني مو بمعناه الفقير ما يتصدق، جهد المقل يعني رب درهم غلب ألف درهم حسب نيته، هو يتصدق لكن يعني ليس فيه تناقض بين هذا واللي قبله، يبدأ بمن يعول وكل ما زاد شيء يتصدق. نعم. حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه، قال حدثنا الفضل بن الدكين. ما كنية الفضل بن الدكين؟ هاي أيها القارئ، الفضل بن الدكين أبو نعيم. أبو نعيم. حدثنا الفضل بن الدكين، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. أيس عمر رضي الله عنه، عمر لما أسلم كان بعد البعثة بكم؟ بست سنوات. وكم سبقه الإسلام؟ اللي سبقوه الإسلام كم؟ أكثر من 40. في الفضل ليس بالأقدمية دائم، هو رضي الله عنه من يوم أسلم هو يداحم يداحم يداحم يداحم لين باقي قدامه إلا واحد، الواحد هذا بعد ما أيس منه حاول فيه حاول فيه حاول فيه يبي يسقط عليهم عزر عجز. يوم جت الفرصة هذه قال اليوم فرصتي، جاب نص ماله 50%، يعني ترى حنا نقراها كذا ببلاها 50% يعني شطر المال. قال اليوم أسبق الصديق. يوم جاء الصديق لو جايب من 100% أيس عمر، قال معليش رقم اثنين ولا. فالمقصود أن أحيانا بعض الناس يتأخر طلب العلم أو يتأخر تنسكه، ولكن يسبق من قبله، بإنما الأقدمية عند الله بالفضل وبالبذل وبالإحسان. نعم. باب في فضل سقي الماء. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. ما في شك الماء إذا كان في وقت، خاصة عند البادية، البادية هم أحوج الماء. الآن في وقتنا هذا البرادات وهذه قد أحيانا تستخدم وأحيانا، لكن البادية سواء لابلهم أو لأنفسهم، لأنه في ماء مثل الماء، سواء سويت لهم سدود ولا حفرت لهم بير، خاصة الموحدين المصلين، يعني بعض الناس يحفرون في أماكن المشركين لا تسقيهم ذول. يقول لك والله حفر لي بير ما تكلف الألف ريال، لكنها عند صوفية ولا عند رافضة ولا عند، لا احفر عند ناس يستفيدون. الماء ماء مثل الشيء، ومثلها جزاهم خير بعض اللي هذا اللي يسقونها المساجد صدقة الماء طيبة. نعم. حد ها عاد بعضهم يبي بارد بعضهم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ترى هذه ليست صدقة بمعنى لا تحل إلا المسكين، هذه من باب إطعام الطعام، ولذلك العذوق اللي كانت تعلق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والماء كان يشربون منه الأغنياء والفقراء مثل إفطار الصائم، يعني هذه مبذولة لأهل المسجد من باب إطعام الطعام، ليست خاصة بالمساكين، وإن كان في الجملة تسمى صدقة لصاحبها. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. نعم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بدر حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم. سلام فضل. نعم. باب في المنيحة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا حا وحدثنا مسدد حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبش السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. هذا يعني اهتمام بالحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 40 خصلة وأعلاهن منيحة العنز. شوف جار من جيرانك مثلا ما عنده حليب وتمنحه عنز، ليست هبة، منيحة، تمنحها ويردها لك إذا فرغ، أو ما عندهم نخل مثل في بلاد النخيل تقول ترى النخل هذه لك اخرفها وكل رطب مع الناس، وهذه منيحة. هذه كثير من أبواب الصدقة غافلين عنها الناس، وهي باب عظيم. وفيها قال هذه الخصلة أعلى 40 إذا عمل بها رجاء ثوابه وتصديق موعودها أدخله الله الجنة، منيحة عنز أو شاه أو بقرة أو ناقة. قال أبو داود قال حسان بن عطية جلسنا قلنا وش اللي تحت منيحة العنز 40 نبي نحسب، يعني ما وصلوا 15. قالوا مثل رد السلام، هذا من خصال، مثل تشمية العاطس، إماطة الأذى عن الطريق، وأمثال هذه أعلاهن منيحة العنز. وفيه من جمع بعض هذا ووجد أكثر. نعم. باب أجر الخازن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. المتصدقين أحد المتصدقين. هذا في الصحيحين. شوف هذا فضل عظيم، لكن لازم يحتسب وتطيب نفسه. الخازن ليس معناه أنه هو أمين مستودع، لا، حتى اللي يوزع الصدقات إمام مسجد ولا أحد، جاء واحد وقال بالله هذه أعطاه مستحقها، فإذا أول شيء كان أمين عليها، أمين في حفظها وأمين في إيصالها المستحق، والشيء الثاني أعطى ما أمر به كامل، والشيء الثالث طيبة نفسه، يعني بعض الناس يحسد المعطين وهذا، فإنه أحد المتصدقين، مع أنه ما دفع شيء من كيسه، إنما هو وكيل فقط، لكنه احتسب وكان أمين وأعطاه كامل موفر ونفسه طيبة، ما حسد المعطين، فهو أحد المتصدقين. ولكن الإنسان ما يطلب من الناس يقول أعطوني صدقاتكم ووزعها، يعني يطلب الشيء يبتلابه دائما، إذا طلبت الشيء وكلت إلى نفسه. لكن إذا ابتله وجاء واحد قال والله أنا استأمنك، عطى مستحق، عند ذلك يطبق الحديث هذا وهو أحد المتصدقين، يعني هو له مثل أجر الآخر، فضل الله واسع. ومثله أمين المستودع، يعني بعض الأغنياء عنده واحد مسؤول عن الصدقات ما يعطيه نفسه طيبة، يحرم الأجر مع أنه مو بفلوسه، وإذا قال له الغني أعطى فلان 100 أعطى 50، ويمكن ما يعطي المستحق. هذه الشروط كاملة، الخازن الأمين يعطي ما أمر به كاملا موفرا ونفسه طيبة، هذا أحد المتصدقين. نسأل الله عز وجل من فضله وأن يوفقنا البر والتقوى ويرزقنا العمل بما نتعلم، إنما يراد العلم لأجل العمل، وإلا كان وبال على صاحبه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.